بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي هذه الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ينقل لنا من خلال هذه الروايات كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتوضؤون للقوم حتى يبينون لهم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. ووقفنا عند رواية من هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله، قال رواية عن يزيد ابن أبي مالك أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقلنا من خلال هذه الروايات نرى حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الناس هذه الأفعال وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتممها. هذا حرص من الصحابة رضي الله عنهم على تعليم الصحابة كيف يتممون هذه الأفعال كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما يقول أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بالشمال حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح من مقدمه إلى مؤخره ومن مؤخره إلى مقدمه. أيضا في رواية قال فتوضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. بيذكر في هذه الرواية الأولى أن معاوية رضي الله عنه لما بلغ الرأس بين للقوم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فلما بلغ رأسه غرف غرفة من ماء فتلقاها بشماله حتى وضعها على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر، ثم مسح الرأس. بدأ بمقدم الرأس إلى مؤخرة الرأس ثم من مؤخرة الرأس إلى مقدم الرأس كما بينت هذه الرواية. وطبعا هنا في هذا الحديث قال أنه أخذ غرفة من ماء فتلقاها بشماله، هنا بيغرف باليمين ثم يضم إليها اليد الأخرى وطبعا كما أبين قال وضع هذا الماء على وسط رأسه حتى قطر الماء أو كاد يقطر. نقول أن هذه الغرفة ليست بالغرفة الممتلئة كما يأخذ الغرفة لغسل الوجه أو غسل الرجلين إلى الكعبين أو غسل اليدين إلى المرفقين، ولكن كما بيّن كاد يقطر هذا الماء. يبقى نقول إنه هو وكأنه قد حجز جانب من ذلك الماء، ولكن ليس بالكثير بحيث أنه لا نقول غسل الرأس ولكن مسح الرأس هذا، ثم مسح من مقدم الرأس إلى مؤخرة الرأس. قلنا أيضا بنجد مسألة المسح حتى لا يظن الظن أنه قد وضع ذلك الماء وغرف الغرفة كما يغرف الغرفة لغسل أي عضو من أعضاء الوضوء التي تغسل، ولكن كما بين كاد ذلك الماء أن يقطر قال أيضا في الرواية الأخرى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد. وبالتالي أيضا الرواية الأولى بينت من أين يبدأ في مسح الرأس، يبدأ بالناصية ثم يرد اليدين إلى القفا ثم يعود بها من القفا حتى يصل إلى الناصية، إقبالا وإدبارا كما بينا في رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه. قال في رواية أخرى أنه توضأ ثلاثا ثلاثا يبدأ كلام كله إجمالي. قلنا تكلم بغالب أعضاء الوضوء، يبقى ثلاثا ثلاثا نقول أنه مسح ثلاثا، نقول توضأ ثلاثا ثلاثا اختصر الراوي الكلام وقال أنه لما توضأ غسل أعضاء ثلاثا ثلاثا، فالأمر ينصرف إلى العضو الذي يغسل، يبقى غسل عضو ثلاثا ثلاثا ولكن في مسألة مسح الرأس كان يقتصر على مسحة واحدة، كان يقتصر على مسحة واحدة، ولكن لما تكلم بغالب مسألة الوضوء، توضأ ثلاثا ثلاثا، يبقى نقول إن كل عضو من تمام السنة أن يغسل ثلاثا، وهذا هو الحال المعهود عن النبي صلى الله عليه وسلم، على الرغم ان احنا هنعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين لبيان الجواز، لبيان الجواز وبيان صحة هذا الوضوء، وانه يجزئ لو تم غسل العضو مرة واحدة طالما تم الاسباغ واستغراق العضو بالكامل. فعلى ذلك يقول توضأ ثلاثا ثلاثا وغسل رجليه بغير عدد، وده الشاهد طبعا من الرواية، يقول أن معاوية رضي الله عنه توضأ للناس كما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثلاثا ثلاثا لكل عضو وغسل رجليه بغير عدد. قال واستدل به أو استدل به على أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيها من الأوساخ. قال هو استدلال غير تام، لأنه قد جاء في أكثر الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثا ثلاثا، وبالتالي قال فغسل رجليه بغير عدد، وأن ممكن يتطرق إلى ذهن الإنسان أنه يعني الرجل تغسل بلا عدد، يبقى تغسل أربعا خمسا، يبقى نقول وكأنها يعني مقيدة بمسألة الإنقاء، مسألة الإنقاء من الوضوء عبادة، نتعبد لله سبحانه وتعالى من خلال غسل هذه الأعضاء كما بيّنت الآيات وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لا نزيد على الثلاث، قلنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وضوء، من زاد على ذلك فقد تعدى وظلم، يبقى زاد على العدد، يبقى هذا نهاية العدد كما بينا، وأن ده تمام السنة في غسل أي عضو من أعضاء الوضوء، لا نزيد على الثلاث غسلات لأي عضو. فغسل رجليه بغير عدد، يبقى لما تكون رواية مبهمة يبقى هذه الرواية تفسر عن طريق المرويات التي وردت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد على ثلاث مرات في غسل رجليه، يبقى غسل رجليه بغير عدد قلنا تجزئ المرة الواحدة تجزئ، وقلنا مرتين يبقى أصاب جانب من السنة، ثلاث قلنا هذا وتمام السنة ولا كمال بعدها، يبقى نقول إن شاء الله في كمال بعد الثلاثة لأي عضو، لا ده كمال الأمر هو غسل هذا العضو ثلاث مرات وده تمام السنة. إن زاد الإنسان يبقى على ذلك أساء وظلم وتعدى كما قال وبين صلى الله عليه وسلم. يبقى لما تيجي رواية مبهمة يبقى على ذلك نقول هذه الرواية قال غسل رجلي بغير عدد، إذا يجزئ إن أنا أغسل الرجل خمس مرات أو ست مرات، نقول لا، لو تعديت السنة يبقى ده تعدي وظلم الإنسان لنفسه وأساء، وإن لأن ده كمال السنة ده كمال الفعل، وبالتالي لو زاد فقد أساء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالرواية ناتت بغير تحديد للعدد، ولكن نجد أن الروايات الكثيرة التي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم في بيانهم لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما زاد على الثلاثة، بالإضافة للكلام الصريح أن من زاد على ذلك فقد أساء وظلم وتعدى. لذلك ما قال هذا استدلال غير تام لمن استدل بهذه الرواية أن غسل الرجلين لا يتقيد بعدد بل بالإنقاء وإزالة ما فيهما من الأوساخ. نقول لأنه قد جاء في أكثر الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسلهما ثلاثا ثلاثا، فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث على الغسلات الثلاث. قال فيحمل غسل الرجلين في هذا الحديث على الغسلات الثلاث. قال من سلمنا أنه صلى الله عليه وسلم غسلهما بغير عدد في بعض الأحيان لبيان الجواز فلا يخرج عن كونها سنة ومتقيدا بالثلاث، يبقى كده نقول ان هذه الرواية تقيد بالثلاث كما ورد في روايات مصرحة بذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه من توضأ نحو وضوء هذا يبقى هذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أنه لا نزيد على الغسلات الثلاث. في الرواية الأخرى رواية عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتينا، قال فحدثتنا أنه قال اسكبي لي وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فيه فغسل كفيه ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة ووضع يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدم الرأس وبأذنيه كلتيهما وبطونهما وضع رجليه ثلاثا ثلاثا. الربيع بنت معوذ رضي الله عنها تنقل لنا أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تسفو له وضوءا، فذكرت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قالت فغسل كفيه ثلاثا، وطبعا هنا غسل الكفين قبل الشروع في مسألة المضمضة والاستنشاق غسل الوجه، قلنا غسل الكفين دي سنة، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. بنبدأ بهذه الصورة، وكما بينا بيبدأ بالبسملة التسمية، ثم بعد ذلك يغسل يديه ثلاثا ويتمضمض ويستنشق، ثم غسل الوجه إلى آخر الوضوء. قالت فغسل كفيه ثلاثا، قلنا غسل كفين ثلاثا في بداية الوضوء، نقول إن هذا لا يجزئ عند غسل اليدين إلى المرفقين إلا أن تغسل أيضا اليدين، يغسل العضو بأكمله. قلنا من بداية الأنامل، من بداية الأنامل قلنا حتى نستغرق الذراع بأكمله بما فيه المرفق، يبقى ما شاء الله غسلنا اليدين في بداية الوضوء، يبقى عند ذلك نبدأ في غسل اليدين إلى المرفقين يعني من بعد الكف، نقول لا، يبقى هنا ده أساسا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء سنة، ولكن عند غسل بقى الركن العضو يبقى نقول غسل اليدين المرفقين. بنبدأ ب يعني الأنامل، من نقول إن هو من بداية الأنامل حتى يستغرق المرفق بأكمله، قلنا لأن ده غسل هذا الركن، يبقى ده ركن الأركان، قلنا لابد أن نشمل على ذلك الركن بأكمله. وما غير مسألة الغسل، في مسألة الغسل ممكن إنسان بيبدأ الوضوء يتوضأ وبعد ذلك يعمم باقي الجسد بالماء، ونقول إن هو غسل أعضاء الوضوء في الغسل، يبقى على ذلك وكأننا عممنا هذه الأجزاء بالماء، يتبقى باقي الجسد، يتبقى باقي الجسد. قلنا بأي صورة من الصور، لأن المقصود من الغسل تعميم الجسد بالماء، فنقول إن إحنا بنبدأ كده في مسألة تعميم الجسد بالماء بغسل السنة. يبقى من أراد إصابة السنة في الغسل يبدأ بما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الوضوء يبقى نقول والله ده تم من خلال استغراق جانب من أعضاء البدن، جانب من أعضاء البدن، وبالتالي يبقى نعمم باقي الأعضاء بالماء، يبقى نقول طب ده الوضوء فيها سنة، لكن المقصود هو تعميم الجسد بالماء، فنقول ان هو اتينا بهذا الترتيب، بترتيب كده بينه النبي صلى الله عليه وسلم. في مسألة الوضوء يبقى غسل الكفين نقول ان احنا غسلنا عضو او جزء من اليدين المرفقين، نقول لا، ده غسل يعني منفصل تماما في البداية، يبقى عندنا غسل اليدين المرفقين لابد استغراق الكف ايضا مع الذراع. نبدأ ببداية الانامل، وإن ونتعاهد الأظفار وكذلك إزالة أي وسخ يعني يحول بين وصول الماء وبين وصول هذا العضو. فلذلك قالت غسل كفيه ثلاثا ووضع وجهه ثلاثا ومضمض واستنشق مرة، وإن المضمض والاستنشاق مرة، على ذلك ليس بالحتم اللزوم إن احنا نسير مع كل أعضاء الوضوء بصورة واحدة، قلنا ممكن أي عضو وإحنا في نفس الوضوء نغسل عضو مرة، عضو نغسل هذا العضو مرتين مرتين، هذا العضو يبقى يستكمل غسل هذا العضو ثلاثا، قلنا كل ذلك مجزئ لأن الواحدة تجزئ وهي الواجب، وما زاد على ذلك كان السنة. فنقول إن إحنا مش بالحتم إن إحنا نعامل كل أعضاء الوضوء في نفس الوضوء بصورة واحدة، ولكن كما بينا ممكن نغسل الوجه يعني مرة واحدة، نغسل اليدين المرفقين مرتين، نغسل الأرجل إلى الكعبين ثلاث، قلنا في وضوء واحد أهو، وبالتالي يبقى في بعض الأعضاء استكملنا السنة، في بعض الأعضاء أصبنا بعض السنة، في بعض الأعضاء اقتصرنا على الواجب، على الواجب. فعلى ذلك بتذكر قالت ومضمض واستنشق مرة، وضع يديه ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرتين، يبدأ بمؤخر رأسه ثم بمقدم رأسه وأذنيه كلتيهما وأذنيهما، وضع رجليه ثلاثا ثلاثا، يبقى غسل وجهه ثلاثا، مضمض واستنشق مرة واحدة، مرة واحدة قلنا طبعا من الغرفة الواحدة ليتمضمض ويستنشق، وقلنا ده أصل الكلام وأصل هذه الفعلة. لكن كما بينا الإمام النووي رحمه الله بين لنا خمس أوجه لمسألة المضمضة والاستنشاق، لكن كما قال أصح الأوجه هو الجمع بين المضمضة والاستنشاق من الكف الواحدة، وقال ذلك أصح روايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت فمضمضة واستنشق لبيان الجواز. فذلك أيضا في مسألة المضمضة والاستنشاق، يبقى ممكن ان احنا نغسل الوجه ثلاثا وبعدين نبدأ بعد ذلك نأتي بالمضمضة والاستنشاق. نعم قلنا لان ده داخل العضو الواحد، التركيب داخل العضو الواحد سنة، لكن كما بينا الترتيب بين الأعضاء المذكورة في الآية هذا ركن من الأركان، واجب، واجب من الواجبات. قلنا لماذا؟ لأن في الآية أتى الممسوح بين المغسولات، يبقى لما بنيجي نقرأ الآية كده يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، ده الغسل، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، الرجل أيضا بتغسل، فنقول إن الممسوح مذكور بين المغسولات، يبقى الترتيب ده ترتيب معتمد، وهذا أيضا ما وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضى كما نقلت لنا الصحابة على الترتيب المذكور في الآية. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أبدأ بما بدأ الله به، لما في مسألة السعي بين الصفا والمروة بأيهما نبدأ؟ قال أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ بالصفا فرقى أولا على الصفا ثم كان السعي إلى المروة وهكذا. يبقى برضك هنا يبقى ده الترتيب، قلنا الذكر الممسوح بين المغسلات يبقى ده يبقى في قصد ان هو الترتيب وهكذا، فالترتيب ركن بين الأعضاء الأربعة داخل العضو الواحد، الترتيب مسنون، ترتيب مسنون. قلنا كحال الإنسان يغسل اليدين، نبدأ باليمنى ثم اليسرى، بدأنا باليسرى ثم اليمنى، نقول الوضوء صحيح لأنه تم عند ذلك غسل اليدين المرفقين، لكن نقول السنة هو أن نغسل اليمنى أولا وبعد ذلك اليسرى. قلنا لو شرع في اليسرى ثم اليمنى يبقى خالف السنة، لأن ده ترتيب مسنون طالما داخل العضو الواحد، فهنا أيضا مضمض واستنشق ومرة واحدة. قلنا لو على ظاهر الرواية المضمضة والاستنشاق أتى بها بعد غسل الوجه يبقى ده نقول إن هو لبيان الجواز، لأن دي عضو واحد، مضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ده كله في عضو واحد، كل ده في عضو واحد إلا في حدود الوجه، في حدود الوجه يبقى التركيب داخل العضو الواحد كما قلنا بيبقى مسنون. يبقى نقول والله غسل الرجلين إلى الكعبين بنبدأ باليمنى كما بينت الروايات ثم اليسرى، لو بدأنا باليسرى ثم اليمنى يبقى على ذلك هذا وضوء صحيح، ولكن فيها مخالفة السنة أنه ما بدأ باليمنى، ما بدأ باليمنى ولكن بدأ باليسرى، وكان من هدي صلى الله عليه وسلم هو أن يبدأ باليمنى إن كان في العضو أكثر يعني أو كان العضو أكثر من يعني جزء واحد أكثر من جزء، فكان يبدأ باليمنى، كان يعجبه التيمم في ترجعه وفي تنعمه وفي طهوره كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنه، ثم مسح بالرأس، بدأ بمؤخر الرأس ثم بمقدم الرأس وبأذنيه كلتيهما وبطولهما وضع رجليه ثلاثا ثلاثا. قال في مسألة إن هو بدأ بمسح الرأس ومسح برأس مرتين، مسح برأس مرتين بين المرتين معناهم إيه، مش مرتين معناها مسح رأسه ثم بلل اليد ثم مسح الرأس، مسح رأسه مرتين اللي هو يعني على أساس بدأ بمقدم الرأس إلى النهاية هنا ده يجزي وبعدين رده مرة ثانية، هذه تعتبر كأنها مسحة ثانية، سميت بذلك أنها مسحة ثانية. وهنا أيضا يبدأ مؤخر رأسه ثم مقدم الرأس، قلنا أن يعني يقول في ذلك احتج من يرى أنه يبدأ بمسح رأسه مؤخره ثم بمقدمه بهذه الرواية. قال الترمذي رحمه الله ذهب أهل الكوفة لهذا الحديث من وكيع بن الجراح، وأجاب ابن العربي رحمه الله على مذهب الجمهور بأنه تحريف من الراوي بسبب فهمي، فإنه فهم من قولي فأخبر به ما أكبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس، فصرح بما فهم منه وهو يخطئ في فهمي. قال وأجاب غيره بما عرضه وهو أصح منه حديث عبد الله بن زيد، أو بأنه فعل لبيان الجواز. يتكلم يا ترى لما نيجي نمسح بنمسح منين؟ بنبدأ بمقدم الرأس، وأن الرواية المعتمدة على ذلك رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، الرواية المعتمدة على ذلك رواية عبد الله بن زيد بن عاصم، الرواية دي مرت علينا لما ذكر أنه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى وصل إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، دي الرواية المعتمدة في مسألة مسح الرأس، يبقى دي المعتمدة. لذلك في هذه الرواية قال أنه بدأ مؤخر الرأس ثم أتى إلى مقدم الرأس ثم يبقى الرد بعد ذلك، يبقى أتى بالمؤخر وبعدين المقدم، قلنا لو فعل كده يجزي، يبقى دي يجزي، لكن السنة وردت كما قال عبد الله بن زيد بمقدم الرأس ثم قال فأقبل ثم أدبر، وأنه فصل لنا ما معنى الإقبال والإدبار، قلنا اللي فسروا دي يبقى الإقبال قال سمى الأمر بالبداية أنه بيبدأ بمقدم الرأس بالنصية فسماها يبقى بدأ فأقبل وأكبر قلنا على أساس أنه هو وصف لنا الفعل كان يبدأ بالنصية وحتى يصل إلى القفا ثم يرجعنا إلى الموت الذي بدأ منه كما بيانت رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال إن الراوي هنا لما قال يبدأ مؤخر رأسه ثم مقدمه بمقدمه قال إن هو الراوي يعني قال إن هو وصف هذا من فهمه قال إن هو تحريف من الراوي بسبب فهمه فإنه فهم من قوله فأقبل به وأكبر أنه يقتضي الابتداء بمؤخر الرأس فصرح بما فهم منه قال هو يخطئ في فهمه وأجاب غيره أنه عرض ما هو أصح منه إن هو حديث عبد الله بن زيد أو بأنه فعل ذلك لبيان الجواز يبقى لو إنسان بدأ كده وآخر الرأس ثم حتى أتى إلى يعني النصية ثم رده مرة ثانية نقول يجزي يبقى هذا وضوء يجزي ومسح صحيح لكن نقول المسح المسنون كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينته الصحابة رضي الله عنهم أنه كان يبدأ بمقدم الرأس بالنصية وبالتالي يبقى بيمسح الرأس حتى يصل إلى القفا ثم يردهما مرة ثانية للمكان والموضع الذي بدأ منه وأن الرواية المعتمدة على ذلك رواية عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله تبارك وتعالى عنه ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية قال لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته تكلم أيضا الربيع رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله يبقى ده دي رواية عبد الله بن زيد العاصم رضي الله عنه ورواية الربيع بنت معوذ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب الرأس بأكمالها في المسح يبقى لما نيجي نمسح مش هنمسح على نصية فقط ولا على جزء من الرأس ولكن نمسح الرأس بأكمالها كما نقلت لنا الصحابة رضي الله عنهم تقول الربيع بنت معوذ رضي الله عنها فتوضأ عندها لما توضأ عندها فمسح الرأس كله قالت من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر ولا يحرك الشعر عن هيئته قال إن هو أساسا لما توضأ قلنا كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم يعني به طول وبالتالي كان يعني بيصل إلى المنكبين أو يصل إلى يعني شحمة الأذنين فقال إن هذه الصورة بتصلح يعني هذه كيفية مخصوصة بمن له شعر طويل قال الكيفية دي مخصوصة بمن له شعر طويل قلنا معنى الكلام ده هو إن هو يعني كان يمرر اليدين كلتا اليدين يستعملهما في المسح يمسح على كل ناحية دون أن يرده مرة ثانية يبقى المسح نقول عشان يبقي الشعر على هيئته عشان الشعر يبقى على الهيئة دهيت قالت ولا يحرك الشعر عن هيئته يبقى مش هيبقى الشعر كده والله في انتفاش يعني مش هينتفش الشعر وإن لأن لما بنيجي نمسح على الرأس كده وردها مرة ثانية يحدث نوع من أنواع انتفاش الشعر وإن هينتفش الشعر لكن قالت ولا يحرك الشعر عن هيئته وبالتالي ذكرت كده إنه استوعب الرأس بأكمله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب الشعر يعني تبقى بيحرك الإيد على شعر لغاية لما بيصل للنهاية ولكن نقول إنه يحركها على نفس الهيئة وإن الإنسان لما بيجي يعني بيكرم الشعر ويسرح الشعر نجد يبقى الشعر دائما هو يمين إلى وراءه وبالتالي لما نيجي نمسح بنمسح هذه بهذه الصورة وإن لو ردناها مرة ثانية ينتفش الشعر إذا مسحنا المسحة بهذه الصورة ولما نرد الشعر مرة ثانية يبقى على هيئته وهذا ما تذكره الربيع بنت معوذ رضي الله عنه يقول هذه كيفية يقول ابن رسلان رحمه الله هذه كيفية مخصوصة بمن له شعر طويل إذ لو رد اليد عليه مرة ثانية أصل شعر الأصولي ينتفش ويتضرر صاحبه بانتفاش وانتشار بعض يبقى هنا في الحالة دي حينتفش يبقى هنا نقول والله يبقى الشعر في هذه الحالة حينتفش قلنا لأنه أتى من الخلف إلى الأمام لكن لما بنيجي نمشي مع نظم الشعر فحنجد أنه لا يتحرك عن هيئته يبقى ده مطلوب أن أنا بمسح الشعر وأرد اليدين إلى القفة ولا أردهما مرة ثانية يبقى هنا في الحالة دي الشعر يكون على هيئته قال الكلام دوت يصلح هذه الكيفية لمن كان له شعر طويل قال ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم في أنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه يبقى قال أن الكيفية دي تنفع اللي ليه شعر طويل قال ولا بأس بهذه الكيفية للمحرم سلم أبي يحرم طبعا يعني من ضمن المحظورات اللي هو إيه يعني قطع الشعر من ضمن المحظورات إن هو أساسا نتف الشعر أي شعر من يعني من بدني من الرأس اللي قلنا الأخوص القدمين ممنوع إن هو يقوم بإزالة هذا الشعر دي من المحظورات. فقال إن الكيفية دي تصلح للمحرم لأنه يلزمه الفدية بانتشار شعره وسقوطه. هل يا ترى لو يعني توضأ كده ومسع الرأس وردها مرة ثانية النصية فانتفش الشعر يعني يلزمه الفدية؟ مش مقصده. قال إن دي هتبقى لما يجي إن أنا أرد الشعر مرة ثانية للأمام قلنا لا أأمن من سقوط الشعر وسقوط الشعر بيلزم فيه الفدية. هذا معنى كلامه مش عشان ما نقولش والله انتشار الشعر إزاي يكون فيه فدية. لا قال إن الصورة دي تنفع للمحرم تنفع للمحرم إن هو لما يتوضأ يبقى على ذلك وكأنه بيمشي مع نظم الشعر فلا يحرك الشعر عن هيئته. قلنا حتى نأمن عدم سقوط الشعر. قال فإنما يلزم الفدية بانتشار شعر وسقوطه. قلنا لما ينتشر الشعر من إيمانش قلنا الإنسان لما يكون بغط الرأس كده بيجد بعض الشعيرات بتسقط من رأسه فعلى ذلك نقول هو عشان يخرج من أي خلاف قال إنه في الحالة دهية لو رد الشعر مرة ثانية من الخلف للأمام هينتفش وممكن يسقط منه فهيلزمه الفدية. لكن طبعا هنا نقول لو الإنسان كده بيتوضأ فعلا محرم وتوضأ وبالتالي نقول مسح الرأس فأقبل بهما وأدبر لما أدبر كده سقط بعض الشعيرات يلزموا الفدية؟ لا يلزموا الفدية ما يلزموش الفدية. طب ليه ما يلزموش الفدية؟ لأن السنة وردت بكده هو لم يتعدى ما تعداش ذلك الشيء يبقى نقول إن هو لم يتعدى. قلنا إنسان كان على إحرام وأجنب يبقى في الحالة دي ماذا يفعل؟ يغتسل. هو بيغتسل سقطت بعض الشعيرات يبقى نقول إن هو أساسا يبقى يلزم الفدية على الرغم شعيرات سقطت منه. نقول له هو لم يتعدى ولكن فعل الأمر المسنون هو اغتسل عند اغتساله سقطت بعض الشعيرات. عشان احنا ما نظنش كده إن الفقه ده أمر جامد ده فيه مرونة يعني وأتى لإصلاح أفعال العباد لكن ما نظنش كده إن هو أساسا يعني فيه قسوة على العباد أو هو جمود. لا قلنا لو فعل فعل مسنونة فعل فعل مسنونة فعند ذلك ماذا يكون الحال؟ يبقى لو سقط بعض الشعيرات لا نقول إن هو أساسا هيبقى عليه فدية لأن طبعا هو بيأتي بالأمر المسنون فلا ليس هناك نوع من أنواع التعدي لأن في مسألة الإحرام ما نقول إن السنة يعني لم ترد أنه في مسح الرأس يبقى لا يأتي مدبرا من الخلف إلى الأمام لكن ده تمام السنة. ففعل ذلك قلنا طبعا في الحالة دي يعفى عنه لو تساقط منه بعض الشعيرات. لكن كما هو بيذكر لباس هذه كيفية المحرم فإنه يلزم الفدية بانتشار الشعر وسقوط. وروي عن أحمد رحمه الله أنه سئل كيف تمسح المرأة ومن له شعر طويل كشعرها فقال إن شاء مسح كما روي عن الربيع يعني قال بيمسح كما روي عن الربيع يبقى هو بيمشي مع نظم الشعر وما يردش اليد مرة ثانية قلنا في مسألة المسح غير الغسل في الغسل كده لابد من إيصال الماء إلى منابت الشعر يبقى وإحنا بنغتسل كده غسل الواجب يبقى سواء كان من جنابة أو المرأة من حيض أو نفاس نقول لابد أساسا إن هو يتم وصول الماء إلى فروة الرأس نقول لابد من وصول الماء إلى فروة الرأس نقول لأن هو ده الغسل لازم يصل الماء إلى منابت الشعر في الوضوء لا في الوضوء بيكتفى به بالمسح ونمسح طبعا الرأس دون المسترسل من الشعر. المرأة مثلا شعرها طويل بتمسح ازاي؟ هل بتمسح يا ترى لغاية لما تصل لنهاية الشعر؟ لا بتمسح على رأس على أصل رأسها لأن المسح ده مسح على الرأس يعني المسح ده على الرأس مش على الشعر ولكن طبعا مش هقول له زين الشعر عشان تمسح على الرأس. قلنا لو كان هناك إنسان ليس هناك شعر في رأسه يبقى يمسح الإنسان مش يمسح لأن ده مسح الرأس مش مسح الشعر ولكن طبعا هنا احنا بنمسح على الشعر قلنا لأن ما نقدرش نصل إلى منابت في المسحة ما نقدرش نصل إلى منابت الشعر فبنمسح على الشعر. قلنا الشعر طويل الشعر قصير ليس هناك شعر على رأسه بيتم المسح يتم المسح غير مسألة الحلق أو التقصير في العمرة والحج. لو كان إنسان ليس عليه شعر يبقى مش محتاج في الحالة الأول فهو البعض قال يمرر الموسى على رأسه لكن هو المقصد منها في الحلقة والتقصير المقصد منها الكلام بنتكلم على الشعر يبقى في الحج والعمرة لما بيجي الإنسان يتحلل يبقى منها الحلقة ففي مسألة الحلق هو ما فيش شعر على رأسه يبقى هيحلق ايه؟ فالبعض قال يمرر الموسى، لكن ده مش واجب عليه، قلنا لأن المقصد من التحلل بإزالة الشعر أو بتقصير الشعر، فيبقى هو الاتجاه كله ناحية الشعر، ما فيش شعر يبقى خلاص. قلنا حاله كحضو حال الإنسان بيتوضى وعضو من أعضاء الوضوء مبتور غير موجود، يبقى هو ده المقدور في حقه، فغير هنا المسألة. فمسح على رأس، احنا بنمسح على الرأس أصلها، ولكن طبعا لا نصل إلى منابة الشعر لأن ده مش شيء مش غسل، فبنصل إيه؟ بنمرر اليد المبتلة على أصل الرأس، فمش المطلوب إن أنا أجب إنه مسترسل من الشعر. يبقى المرأة شعرها طويل، يا ترى الجزء اللي هو يعني من بعد الشعر ده من بعد الرأس تمسحه؟ نقول لا، غير في مسألة طبعا إيه؟ الغسل لابد إن هو يصل إلى المنبت، فمش هيجي غير لما تغسل الشعر حتى نصل إلى المنبت ونطمئن أنه قد وصل إلى فروة الرأس أو إلى منبت الشعر. فعلى ذلك مسح على رأسه، فقالت ولا يحرك شعر هياته. يبقى لو كان الشعر طويل يبقى يكتفى إن إحنا بنمسح من الناحية مع نظم الشعر وانتهى الأمر، أن المسح على أصل الرأس. فقال الإمام أحمد رحمه الله مسؤولا كيف تمسح المرأة ولو شعر طويل كشعرها؟ قال إن شاء مسح كما روي عن الربيع، كما روي عن الربيع. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها، ذكرت قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. طبعا إيراد الرواية دي عشان تبين لنا أيضا أن الشعر النابت على صدغ الإنسان أن ده بيدخل أيضا في مسألة مسح الرأس. قالت الربيع بنت معوذ رضي الله عنها رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا، قال فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. قال الصدغ والموضع الذي بين العين والأذن، والشعر متدل على ذلك الموضع، غسل الصدغين. قال الصدغ ده فين؟ الموضع بين العين والأذن، يبقى الشعر ده احنا نقول عليه القطاط يعني، يبقى دي يا ترى تدخل فين؟ مع الوجه ولا مع الرأس؟ دي تدخل مع مسح الرأس، ادي معنى الكلام، يبقى بين العين كده والأذن، يبقى الشعر اللي ايه النابت هنا. هل يا ترى استغرق مثلا الرأس كده من اعلى وخلاص ولا الحد بتاعها فين؟ زي ما احنا بنقوله حد الوجه، ادي حد الوجه نقول ان هو من منبت الشعر المعتاد لغاية الذقن، ومن الأذن الوتد بتاعها كده لغاية الوتد الثاني بتاع الأذن، يبقى الدوران ده كله هو وجه الإنسان، وجه الإنسان. طب نقول والله في الحالة دي الصدغ، يبقى هنا في الحالة ديت هذا الشعر النامت، يبقى نقول إن هو تبع الرأس، تبع الرأس. فلذلك قالت وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، يبقى مسح الرأس ومسح ما أقبل منه وأدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة، يبقى كل ده عشان يحدد لنا حد الرأس. إن طبعا التحديد ده مهم، يعني ده داخل يا ترى مع الرأس ولا داخل مع الوجه، كيف يكون الحال، داخل مع الرأس ولا مع الوجه. فعلى ذلك قلنا يحدد هذه المسألة، قلنا عشان يعني يستبين الحد فين. نقول والله النزعات الموجودة ساعات يبقى الرأس في كده، نقول والله الشعر كده دي النصية، ونجد ان هو فيه تجويف بعض المكان ده ما فيهوش اساسا شعر، ده تبع الرأس ايضا لان ده الحد المعتاد بتاع الشعر. قلنا حتى لو كان الشعر بقى يعني انفك عن هذه الجهة، قلنا زي مثلا شعر انسان ما بدأش النصية، بدأ من منتصف الرأس، نقول لما يجي يمسح يبقى يمسح من البداية، يبقى بيمسح هنا من البداية، قلنا يبقى ده ادي مسح الانسان، ادي المسح اهو، وبالتالي بقى بيتم المسح نقول من بداية ادي الحد بتاع الشعر، يبقى ادي بداية نقول زي الوجه كده نغسل من بداية المنبت المعتاد، ادي المنبت المعتاد اهو، يبقى نقول الشعر قصر على هذا المكان، يبقى نقول ان هو والله شعره واصل لنصف المكان، احنا مش بنمسحش على الرأس، احنا بنمسح على الرأس ونمسحش على الشعر. فعلى ذلك يبقى بنبدأ من هذا المكان، يبقى بنحدد الحدود دهية عشان نعرف ده مكان يمسح، هذا مكان يغسل، كيف يتم استغلاق، كيف يتم استيعابه. فلذلك قالت فمسح رأسه ومسح ما أقبل منه وما أدبر وصدغيه وأذنيه مرة واحدة. ثم ذكر أيضا رواية عن الربيع رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. الروايات كلها صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ للرأس ماء جديد، أخذ الرأس ماء جديد. وفي رواية من روايات تقول خذوا الرأس ماء جديدا، قال هذا حديث لا يصح، خذوا للرأس ماء جديدا لا يصح، هذا حديث لا يصح. لكن الصحابة رضي الله عنها كل المرويات إنها وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأسه يعني غير فضل ماء، غير فضل ماء في يديه، يبقى مسح يعني معناه أخذ ماء جديدا، فمسح برأسه بما فضل في يديه وقال مسح كذا. قال إن هو الروايات كلها صرحت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا فمسح به رأسه. وأن الروايات أيضا وردت عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنه وارضاه ذكرت ذلك الكلام لما قال اسكبي علي وضوءا، فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ماء جديدا ومسح على رأسه، وبالتالي تم مسح الرأس بماء جديد، وده الأمر المسنون. لكن لو مسح على رأسه بفضل ماء كان في يديه قلنا لا حرج في هذا الأمر، لكن المسنون الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا للمسح على الرأس. وقلنا الرواية التي تذكر خذوا للرأس ماء جديدا هذا حديث لا يصح. كذلك أيضا ربيع بنت معوذ رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، يبقى لما توضأ فأدخل إصبعيه في جحري أذنيه، يبقى كما بينا إزاي بنغسل ظاهر الأذن وباطن الأذن، قلنا بنعتمد على السبابة وعلى الإبهام، يبقى السبابة والإبهام، قلنا السبابة يدخل السبابة في سماخ الأذن، يبقى نقول إن إيه في التجويف، يبقى بنقول بنمكن السبابة كده من التجويف، ونقول والله بنضع ظاهر الإبهام على شحمة الأذن من الخلف، وبالتالي بيتم أساسا إدارة السبابة داخل الأذن مع التعريجات الموجودة، قلنا عشان نمسح الأذن بأكمله، عشان نمسح الأذن مش همسحها كده، ولكن يبقى نقول إن هو السبابة المسبحة يدخلها في سماخ الأذن، وبالتالي يبدأ بعد كده تحريكها مع التعريجات الموجودة، قلنا عشان يستغرق مسح الأذن من الداخل، والإبهام قلنا بيمسح الأذن من الخارج، ففي مسح الأذن يبقى بنمسح الظاهر والباطن، نعتمد في كده على السبابة المسبحة وعلى الإبهام. الإبهام قلنا بياخذ ظهر الأذن، أما السبابة فكيف يتم المسح؟ يبقى في نقطة ارتكاز، نقطة ارتكاز الداخلية اللي هو تجويف الأذن ده، يبقى هذا النفق بتاع الأذن، نقول فتحة الأذن، يبقى ده أساسا ده نقطة الارتكاز اللي بنبدأ منها ننطلق عشان نتمم غسل الأذن من الداخل أو مسح الأذن من الداخل. نمسحها ازاي؟ قلنا هنمر مع التعريجات اللي هي داخل الأذن حتى نصل إلى الظاهر، يبقى ده أساسا قال كما تقول فأدخل إصبعي في جحري أذني، إصبعي بمعنى قلنا السبابة، أدخل اليمنى في اليمنى واليسرى في اليسرى، قلنا مسح الأذن بيتم مرة واحدة يعني مرة واحدة في توقيت واحد، يبقى بنضع السبابة اليمنى في الأذن اليمنى وسبابة اليسرى في أذن، وكذلك الإبهام بيكون على الظاهر، وبالتالي نحرك السبابة ونحرك مع الإبهام حتى نمسح ظاهر الأذن وباطن الأذن. ثم ذكر أيضا رواية عن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو أول القفا، حتى بلغ القذال وهو أول القفا. قال مسدد مسح رأسه من مقدمه إلى مؤخره حتى أخرج يديه من تحت أذنيه. قال المحقق الرواية دي أساسا ضعيفة، ولكن مسح رأسه مرضا حتى بلغ القذال وهو أول القفا، قلنا يبقى لا غاية لما بلغ إلا نهاية الشعر، يبقى بيمسح كده لنهاية الشعر، نهاية الشعر طبعا احنا قلنا مش الشعر المقصود، يعني المقصود مش مسح الرأس، نقول مسح الرأس مش المقصود مسح الشعر، عشان كده بنقول لو كان إنسان ليس هناك شعر على رأسه بيمسح الرأس أساسا، لأن الغرض مسح الرأس، فنقول حد الرأس منين؟ أدي من المنبت لغاية نهاية الشعر المعتاد، يعني الشعر المعتاد ده اللي هو هيكون من بعد القفا، فلذلك قال حتى بلغ القذال وهو أول القفا، يبقى ده بلغ نقول يبقى بداية القفا، يبقى نهاية الشعر، يبقى نهاية الشعر ده المعتاد، يبقى ده نهاية مسح الرأس، وإنه بيحدد لنا أدي ابتداء مسح الرأس وأدي انتهاء الرأس، قلنا عشان نحدد العضو اللي احنا هنمسحه او العضو اللي احنا هنغسله، فده الغرض من الكلام. فلذلك قال يمسح رأسه مرة واحدة حتى بلغ القذال وهو اول القفا، لما نقول ان هو لذلك لما يقول ان غسل العنق يعني مسح العنق هذا ليس فيه استحباب. قال الحديث مع ضعف لا يدل على استحباب مسح الرقبة، ان فيه مسح الرأس المقدم الى مؤخر الرأس او الى مؤخر العنق على اختلاف الرأس، وهذا ليس فيه كلام، انما الكلام في مسح الرقبة المعتاد بين الناس انهم يمسحون الرقبة بزول الاصابع بعد فراغهم من مسح الرأس، وهذه كيفية لم تثبت في مسح الرقبة لا في الحديث الصحيح ولا من الحسن، بل ما روي في مسح الرقبة كلها ضعاف كما صرح به غير واحد من العلماء فلا يجوز الاحتجاج به. يبقى نقول ان بيعتاد يعني يقول لك والله بيمسح القفا واعتاد على كده مقلد اعتاد على كده، نقول هذا ليس من السن، ليس من السن، حيبقى ده نوع من انواع الاسراف ونوع من انواع الزياده، احنا هنا نزيد على الهيئه والكيفيه التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ادخلنا عضو ليس من اعضاء الوضوء، يبقى اللي اعتاد كده يبقى ادخل عضو ليس من اعضاء الوضوء، وفي اسراف استعمال ماء، انت بتستعمل الماء في عباده وبالتالي الاصل فيها الاقتصاد، فعلى ذلك يبقى نوع من انواع الاسراف. وكذلك قلنا ايضا اضافه عضو ليس من اعضاء الوضوء، لكن اعتاد الناس على كده ما يعرفوش والله يعني ايه مصدرها ايه سندها، كل الروايات اللي وردت في مسح الرقبه هي روايات ضعيفه، روايات ضعيفه. فلذلك كما قال قال ابو داود قال مسدد فحدثت به يحيى فانكره، قال ابو داود سمعت احمد يقول ان ابن عيينه زعم انه كان ينكره ويقول ايش هذا طلحه عن ابي عن جدي، بيتكلم على الراوي وبالتالي العلماء ضعفوا الروايه من جهه ذلك الراوي، لكن الشاهد ان احنا بنبلغ بمسح الراس الى القذال ولا بدايه القفا عشان ده بيبقى حد الراس، ادي حدها من بدايه الشعر المعتاد الى نهايه الشعر المعتاد، يبقى هذا هو الراس وده مسح الراس. وحنستكمل باذن الله سبحانه وتعالى باقي الروايات المره القادمه، نكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.